مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا أحباء الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام. مرحبا يا أحباء الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام، ولقاكم شفاء قلوبنا. يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام، في رحاب الخير نلتقي بكم، من لنا في الدرب شوقنا لكم. في رحاب الخير نلتقي بكم، من لنا في الدرب شوقنا لكم. في رحاب الطهر والإيمان، في واحة الإخاء أنسنا بكم. في رحاب الطهر والإيمان، في واحة الإخاء أنسنا بكم. ولقاكم شفاء قلوبنا، يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام. مرحبا يا أحباء الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام. مرحبا يا أحباء الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام، ولقاكم شفاء قلوبنا. يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام. ما خبا وما ثرى عيونكم، ما له بعيننا وزن بكم. ما خبا وما ترى عيونكم، ما له بعيننا وزن بكم. لو أحيلت الحصى جواهرا، لم تكن كبسمة من ثغركم. لو أحيلت الحصى جواهرا، لم تكن كبسمة من ثغركم. ولقاكم شفاء قلوبنا، يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام. ذكركم نابع أنس وسلام. مرحبا يا أحباء الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام، ولقاكم شفاء قلوبنا. يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام. يا أخي مشوارنا الثاني طويل، كن على الدنيا كعابر السبيل. يا أخي مشوارنا الثاني طويل، كن على الدنيا كعابر السبيل. كم جنى منها جدود أدبروا، هم أفق فقد دنا وقت الرحيل. كم جنى منها جدود أدبروا، قم أفق فقد دنا وقت الرحيل. ولقاكم شفاء قلوبنا، يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. يا أحباء الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام. مرحبا يا أحباء الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام، ولقاكم شفاء قلوبنا. يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام، يا معين التأخي والوئام.